حكم اسم إلياس، إلياس نبي. عندنا ابن أخينا اسمه إلياس، إلياس ابن أحمد العدوي، إلياس. فتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين، وإن إلياس لمن المرسلين، إن إلياس لمن المرسلين.